اترك يمي واحفظ المستهل وساعدني بالجواب يساعدك العريس يساعدك العريس دنيا وآخرة. الأكبر نسمعه الجاسم يودعه أولاد عمومه اسمع شلون يودعون بعض شلون يوصون بعض. الأكبر نسمعه الجاسم يودعه لكن يشجعه وبعينه دمعه. الأكبر نسمعه الجاسم يودعه لكن يشدعه وبعينه دمعه. قلبي تأثر من هالمنظر شفت الأكبر يم جسام. قلبي تأثر من هالمنظر شفت الأكبر يم جسام. انت جوابك وين يكون؟ قلبي تأثر من هالمنظر شفت الأكبر يم منو؟ يم جسام. انا اقول لك الأكبر نسمعه تقول لي بكل ايمان الجاسم يودعه بكل ايمان. الأكبر نسمعه بكل ايمان الجاسم يودعه بكل ايمان. نسمع الجاسم يودعه لكن يشجعه وبعينه دمعه. الأكبر نسمع الجاسم يودعه لكن يشجعه وبعينه دمعه. قلبي تأثر هذا جوابك. قلبي تأثر من هالمنظر شفت الأكبر يم جسام. قلبي تأثر من هالمنظر شفت الأكبر يم جسام. الأكبر بلا كلام حبيبي أنا دا أقرأ له أنت اسمعني حبيبي اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني. الأكبر نسمع جاوبني بكل إيمان الجاسم يودعه بكل إيمان. الأكبر نسمع الجاسم يودعه بكل إيمان. الأكبر نسمع الجاسم يودعه لكن يشجعه وبعينه دمعه. الأكبر نسمع الجاسم يودعه يقول له ابن عمي لكن يشجعه وبعينه دمعه. قلبي تأثر من هالمنظر شفت الأكبر يم جسام. قلبي تأثر من هالمنظر شفت الأكبر يم جسام. الأكبر نسمع بكل إيمان الجاسم يودعه بكل إيمان. عمي عمي الأكبر نسمع الجاسم يودعه من. الأكبر نسمع الجاسم يودعه لكن يشجع وبعينه دمعه. قلبي تأثر قلبي تأثر من هالمن شفت الأكبر من قلبي قلبي قلبي تأثر شفت الأكبر يمجس. اسمع الأكبر نسمعه كل إيمان الجاسم يودعه الأكبر نسمعه الجاسم يودعه لمن رادي الأكبر يمضي ويستقبل وجه الميدان الحافظ جاسم داري عيونه شاهد جاسم بالصيوان هذا النص أغاتي لما انرادي الأكبر يمضي يستقبل وجه الميدان الحفظ جاسم داري عيونه وشاهد جاسم في الصيوان راح يودعه بآخر لحظة يكشف عن قلب الأحزان يهتف يا جا سمرا حبنيز قبلك واقصد للفرسان وعيني الحارة ييب ظلت تراقب منه يجاوب هاي الكتايب انا الاطلع وانت تتبع لا ما نخضع للظلام انا الاطلع وانت تتبع لا ما نخضع للظلام الاكبر نسمعه كل الجاسم يودعه الأكبر نسمعه الجاسم يودعه قلبي قلبي تأثر من هالمنظر شفت الأكبر يمت قلبي تأثر الأكبر نسمعه الجاسم يودعه الأكبر نسمعه الجاسم يودعه أن يا جاسم لو جسمي تقطع لا تتأثر من هالحال كل قطرة دم من جروحي ترسم لك صف حتى أمال يا جاسم لو جسمي تقطع لا تتأثر من هالحال كل قطرة دم مني جروحي ترسم لك صف حتى أمال ابرز من بعدي ولا تهتم والميدان يريد رجال والميدان يريد رجال والميدان يريد رجال عرسك خل يصبح بالحومة والحين ندمو من الأجال وانا الأري تضمن رصيدك وتحني ايدك ابن عمي من دم وريدك من تتقدم لا تهتم يرخص كل دم للإسلام من تتقدم لا لا تهتم يرخص كل دم للإسلام الأكبر نسمعه الجاسم يودعه الأكبر نسمعه الجاسم يودعه أن قلبي تأثر من هالماء الله أكبر شفت يمن قلبي قلبي قلبي هلا هلا أكبر نسمعه كل الجاسم ومن عمي والله الأكبر نسمعه الجاسم يودعه للشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي يا جاسم لو جسمي تقطع لا تتأثر من هالحال كل قطرة الدم مني جروحي ترسم لك صف حتى أمال يا جاسم لو جسمي تقطع لا تتأثر من هالحال كل قطرة الدم مني جروحي ترسم لك صف حتى أمال ابريز من بعد ولا تهتم والميداني ريد رجال عرسك خليص بحبي الحومة والحين ندمو والآجال وانا الأيري داك تضمن راسي داك وتحني داك من دم وريدك من تتقدم لا لا تهتم يرخص كل دم للإسلام من تتقدم لا لا تهتم يرخص كل دم للإسلام الأكبر نسمعه جاسم يودعه الأكبر نسمعه الجاسم يودعه قلبي قلبي تأثر الجاسم يودعه عمي الأكبر نسمعه الجاسم يودعه أنجيت التودي عك يا جاسم ظلت آخر لحظة وياك أطلع ويبعد نك شاهدني شرح اصنع بيج يوشي عداك جيت التودي عك يا جاسم ظلت اخر لحظة وياك اطلع ويبعي نك شاهدني شرح اصنع بيج يوشي عداك لما أبرز لا تتأخر اسريع بعدي ضحي دماك والموعد يم أمنا الزهرة والموعد يم أمنا الزهرة يا جاسم نيد لاقه هناك والزهرة أمنا موجودة يمنا من يجري دمنا تكشف ألمنا ظني تصدق قلبي توثق خل تتحقق هالأحلام ظني تصدق قلبي توثق خل تتحقق هالأحلام الأكبر نسمعه الجاسم يودعه الأكبر نسمعه الجاسم يودعه قلبي قلبي تأه ها الجاسم يودعه الأكبر نسمعه الجاسم يودعه جيت التودي عك يا جاسم عدت بخدمتك جيت التودي عك يا جاسم ظلت آخر لحظة وياك أطلع ويبعنك شاهدني شرح أصنع بيج يوشي عداك بارك الله فيكم بارك الله فيكم جيتي التودي عك يا جاسم ظلت آخر لحظة وياك أطلع ويبعنك شاهدني شراح أصنع بيج يوشي عداك لما أبرز لا تتأخر أسرع بعدي ضحي دماك والموعد يم أمنا الزهرة يا جاسم نيت لاقهناك والزهرة أمنا موجودة يمنا من يجري دمنا اي والله تكشف ألم والزهرة أمنا والزهرة أمنا موجودة يمنا موجودة يم من يجري يجري يجري دمنا من يجري دمنا تكشف ألمنا عمي تكشف ألم ظني تصدق قلبي توثق خل تتحقق هالأحلام ظني تصدق قلبي توثق خل تتحقق هالأحلام الأكبر نسمعه الجاسم والوداع على الأكبر نسمعه الجاسم يودعه قلبي قلبي تأثر قلبي قلبي تأف والله انت قلبي الله يبارك في عمرك. الاكبر نسمعه الجاسم يودعه الاكبر نسمعه الجاسم يودعه يصعب يا جسامي فراقك ما فارقتك كل دنياي افرح من تتقدم بعدي وبنفسي المسرح وياي يصعب يا جسامي فراقك ما فارقتك كل دنياي افرح من تتقدم بعدي وبنفسي المسرح وياي خل جسمك يو قعيم جسمي وامزج دمك ويا دماي والموعد يم جدنا الهادي وتحط يمنا كبيمناي تحقق املنا ساعة اجلنا تجمع شملنا والعزة إن بنفس المذبح دمنا ليسفح بالدم نشرح الأحكام بنفس المذبح دمنا ليسفح بالدم نشرح الأحكام الأكبر نسمعه الجاسم يودعه الأكبر نسمعه الجاسم يودعه قلبي قلبي تأهله قلبي قلبي قلبي تأهله الله أكبر قام الأكبر نسمعه الجاسم يودعه الأكبر نسمعه الجاسم يودعه قالوا جاسم لمن شاف الأكبر قاصد للحكم وملهوف ناداها نل أبرز قبلك يا الأكبر ويب عينك شوف جاسم لمن شاف الأكبر قصيد للحكم وملهوف ناداها الأبرز قبلك يا الأكبر ويب عينك شوف بهمة حيدر أطلع إلهم خلها تصف القوم يصفوف خلتي طفش مو عبسواني شموعي الزفة صيري سيوف عزمي وصومو دي مصدر وجودي أبذل جهدي واضمن خلودي دمي ودمك يجرن يمك واتبع عزمك والأقدام دمي ودمك يجرن يمك واتبع عزمك والأقدام الأكبر نسمعه الجاسم يودعه قال الأكبر نسمعه ما شاء الله ما شاء الله الأكبر يودعه قال قلبي تأف الأكبر نسمعه الجاسم يودعه قال الأكبر نسمعه الجاسم يودعه قال الأكبر ودع جاسم لكن راح يطاحب حجري الموت بهالموقف لن جاسم يسمع يتعالى من الأكبر صوت الأكبر ودع جاسم لكن راح يطاحب حجري الموت هالموقف لن جاسم يسمع يتعالى من الأكبر صوت أسريع وضمن هاي الفرصة فرصة ولا تتركها تفوت صبي على الأكبر دمعاته صبي على الأكبر دمعاته وينوح بها ما المكبوت وما يبحيزن زادت محنها شبحت جفن شافت ابن وما يبحيزن زادت محنها شبحت جفن شافت ابن يودي عمه بحزنه وهمه حست امه بالآلام يودي عمه بحزنه وهمه حست امه بالآلام الأكبر نسمعه الجاسم يودعه الأكبر نسمعه الجاسم يودعه قلبي تأثر قلبي تأثر قلبي قلبي قلبي الأكبر نسمعه كل الجاسم يودعه قال الأكبر نسمعه الجاسم يودعه أن صاحت رملة ودع بالله اطلع للمياه داني وروح يم جسم الأكبر يا وليدي خلى انظر جسمك ما تروح صحيت أملة ودع بالله اطلع للمياه داني وروح يم جسم الأكبر اكبر يا وليدي خلى انظر جسمك مطروح وعجين حينت عرسك يا ابني دميك ويبدم علم السفوح والاكبر يتنطر جيتك اطلع مثله ضحي الروح بساعة مماتك تبدي حيمك خلد اسمك بالايام قدم جسمك ضحي بدمك خلد اسمك بالايام الاكبر نسمعه آل الجاسم يودعه آل الأكبر نسمعه آل الجاسم يودعه قلبي قلبي تأثر